وهذا سائل يسأل يقول: ما سبب تسمية المرجئة بهذا الاسم؟ وهل يمكن تعريف الإرجاء؟ سببه من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان فسموا بالمرجئة، من الإرجاء وهو التأخير. نعم.